عيني قمر طالع طال العالين يمزغ للعيون انا بالذات حرام عليك ومعلقني بيك من اول مره تلاقينا وسهر بالليالي الله الله لا يوريك وكترت عليا ما تهدى شوي هتعمل ايه بعدين خليك في الهادي العاجب صادق مش للدرجات دي انا شفتك وما شفتش حواليا سالت عايش مع مين وفي ثانيه لقيت عوضني وحقق لي مرادي حقق لي مرادي.